لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كتاب البيوع. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. قال: فقال عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. قال: فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بإقط وسمن، قال: ثم تابع الغدو. فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت؟ قال: زينة نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. انتهينا أيها الإخوة فيما مضى من أبواب العبادات، وهي مقدمة على غيرها، وكان آخرها كتاب الصيام. والعبادات مقدمة على غيرها لأنها تتعلق بحق الله تبارك وتعالى على عباده، فهي مقدمة على غيرها. وقد درج العلماء المؤلفون رحمهم الله على إيراد المعاملات بعد العبادات، لأن الإنسان إذا فرغ من عبادة ربه لا بد أن يقوم بشؤون نفسه، والمعاملات تتعلق بحقوق العباد فيما بينه، فلا بد للإنسان أن يبيع ويشتري، وأن يؤجر أو يستأجر، وأن يتزوج وأن يطلق. كل هذه الأمور هي داخلة في باب المعاملات، وهي من المسائل اللازمة للخلق، لا يمكن أن تقوم حياتهم بدون معاملات، لأن الإنسان لا بد له مما في يد أخيه، وليس كل إنسان قادرا على إنتاج كل ما يحتاجه، فإن كان زارعا فإنه لا بد أن يحتاج إلى صنعة الصانع، وإن كان صانعا فإنه لا بد أن يحتاج لما ينتجه الزارع، وهكذا. فلا بد لكل إنسان من الحاجة إلى ما في يد غيره، إما بالشراء، وإما بالأجرة، وإما بالهبة أو غير ذلك. فكانت هذه المعاملات المشروعة في هذا الدين الحنيف لسد هذه الحاجة، حتى لا يعتدي الناس بعضهم على بعض، لأن الإنسان إذا احتاج إلى ما في يد غيره فإما أن يحصله بسبيل مشروع، أو أن يعتدي على غيره فيأخذ ما في يده. فكل إنسان محتاج إلى الطعام، فإذا لم يكن عنده طعام وكان الطعام في يد غيره، فإما أن يجد سبيلا مشروعا لهذه المبادلة التي يحصل بها على حاجته، أو أن يعتدي على ما في يد غيره فيأخذه بطريق المغالبة. وهنا تثور المفاسد، وهنا تسفك الدماء، والله سبحانه وتعالى منع من ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا بد أن تكون تجارة للبيع والشراء، وأن تكون على سبيل التراضي أيضا، لأن التراضي هذا أمر لا بد منه في كل العقود. فلهذا كان من رحمة الله بعباده أن شرع لهم هذه المعاملات، والمعاملات تقع على أوجه كثيرة، وكانت معروفة منذ أن خلق الله الخلق على ظهر هذه البسيطة، وقد اختلفت صورها واختلفت وسائلها، ولكن مضمونها واحد. ومع ذلك فقد دخل فيها أشياء تخالف الشرع، فجاءت هذه الشريعة فأباحت التعامل، ولكن بينت سبيله المشروع. لا بد أن تكون هذه المعاملة على النهج المشروع الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده، والذي يحقق العدل ويمنع من الظلم والعدوان. ودرج العلماء رحمهم الله على ذكر أبواب البيع قبل غيرها من أنواع المعاملات، فيذكرون في أول المعاملات البيوع، ويجمعونها هنا لا لأن البيوع مختلفة باعتبار حقيقتها، بل باعتبار أنواعها. يقولون كتاب البيوع والبيع واحد، البيع في اللغة هو أخذ شيء وإعطاء شيء، أو هو كما يعرفه الفقهاء مبادلة مال بمال ولو في الذمة، هذا هو البيع. فلماذا قالوا البيوع؟ البيوع باعتبار تعدد صورها وأنواعها، فيها بيوع مشروعة وبيوع ممنوعة، وفيها بيوع مؤجلة وبيوع حالة. فلذلك قال العلماء كتاب البيوع، يعني الكتاب الذي يجمع كل هذه الصور وهذه الأنواع المتعلقة بالمبادرة. ولما كان البيع أهم هذه الأنواع، أنواع المعاملات، بدأ العلماء رحمهم الله بذكره أولا، لأن كل إنسان يحتاج إلى البيع، كل إنسان لا بد له من الحاجة إلى البيع، ولكن قد لا يحتاج إلى أنواع المعاملات الأخرى، قد لا يحتاج إلى الإجارة لأن لديه مسكنا يملكه، وقد لا يحتاج إلى النكاح لأنه لا يريد الزواج، وهكذا. لكن كل إنسان محتاج إلى البيع في جليل الأمور وفي دقيقها، كل إنسان يحتاج إلى البيع، أو جل الناس محتاجون إلى البيع. ولهذا ذكره العلماء أولا باعتبار أهميته، باعتبار أهميته. والبيع أيها الإخوة مشروع، وقد دل على مشروعيته، أي على أنه جائز في شرعنا المطهر، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة في سائر طبقاتها، في كل طبقاتها. أما الكتاب فقد ورد فيه قوله تبارك وتعالى ردا على من أباح الربا: أحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا. وهذا جاء في معرض الرد على من سوى بين البيع وبين الربا، قالوا إنما البيع مثل الربا، فاستباحوا الربا بهذا، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الفرية وقال: وأحل الله البيع وحرم الربا، قياس مع الفارق، ليس البيع من الربا في شيء، البيع حلال مشروع والربا حرام ممنوع، أحل الله البيع وحرم الربا. ثم هناك في كتاب الله تبارك وتعالى أيضا آيات كثيرة تدل على هذا، منها ما ورد في آية المداينة: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملي وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوا. أخذ بعض العلماء إباحة البيع من هذه الآية أيضا مع أنها ذكرت لبيان حكم المداينة وإرشاد الله تبارك وتعالى إلى كتابة الدين، لكن أخذ منها بعض العلماء جواز البيع الحال والمؤجل، فالبيع المؤجل هو الذي أرشد الله سبحانه وتعالى إلى كتابته، أرشد الله إلى كتابته، والبيع الحال هو ما أشارت إليه الآية في نهايتها من قوله تبارك وتعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. المقصود بالتجارة هنا البيع، وكذلك ما ورد في قوله تبارك وتعالى في الآية التي سقناها في صدر الحديث من قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالمقصود بالتجارة البيع والشراء. وورد في سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على مشروعية البيع في أحاديث كثيرة منها ما سيذكره المؤلف، وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على ذلك، وقد باع واشترى الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك أنه في آخر حياته اشترى نسيئة شعيرا لأهله من يهودي ورهنه درعه، رهن النبي عليه الصلاة والسلام درعه في هذا الشعير الذي اشتراه نسيئة لأهله. وأجمعت الأمة منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فما بعده من العهود على مشروعية البيع، ولكن هنا أمر لا بد من التنبيه عليه، وهو أن قوله تبارك وتعالى وأحل الله البيع، أحل الله البيع، هذا يقتضي إباحة كل بيع بحسب الظاهر، ولكن هذا كما يقول العلماء من العام المخصوص، هو عام، فحل الله البيع، لكن هناك بيوع ممنوعة، فقد حرمت الشريعة بيع الخمر، حرمت بيع الخنزير، حرمت بيع ما لا نفع فيه، حرمت بيع الأشياء الضارة، نعم، وحرمت البيع المشتمل على الربا، هذا كله محرم وهو داخل في البيع. فالمقصود بقوله تبارك وتعالى وأحل الله البيع أي البيع المشروع، البيع المشروع الذي يوافق ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث الأول الذي أورده المصنف رحمه الله، حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، هذا دليل على مشروعية البيع، أورده ليستدل به على مشروعية البيع، وأن البيع مشروع غير ممنوع، أن الله سبحانه وتعالى أباحه بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه باع واشترى واكتسب من هذه التجارة مالا حلالا فأقره على ذلك ولم ينهه عن هذا البيع، وهذا هو وجه الشاهد أن البيع مشروع، أن البيع مشروع. وفي هذا الحديث فقه عظيم فيه بيان لمن سن الله سبحانه وتعالى به على عباده المؤمنين من أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة، فإخوة أخوة الدين فوق أخوة النسب، أخوة الدين فوق أخوة النسب. وعندما هاجر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من مكة وهاجر معه من هاجر من أصحابه من المهاجرين الذين استحقوا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بهذه الهجرة التي انتقلوا بها فارين بدينهم، تاركين أموالهم وأهليهم وأوطانهم وإلفهم، رضي الله سبحانه وتعالى عنهم بهذا العمل. وقد انتقلوا إلى المدينة مهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مدينة دار الهجرة، انتقلوا إليها وهم صفر الأيدي، ليس معهم شيء من الدنيا. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمؤاخاة بينهم، بين هؤلاء المهاجرين وبين الأنصار، فآخى بين كل رجل من المهاجرين وبين رجل آخر من الأنصار، وكان بمقتضى هذه الأخوة يرث كل منهم الآخر في صدر الإسلام. فقبلها الأنصار برحابة صدر وسماحة نفس. وكان عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، وهو من السابقين إلى الإسلام ممن تعلمون فضله، كان ممن حظي بشرف هذه المؤاخاة، فآخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه الأنصاري. فلما تم ذلك عرض عليه سعد بن الربيع رضي الله عنه أن يشاطره ماله. كان سعد هذا رضي الله عنه من أكثر الأنصار مالا، فعرض عليه أن يشاطره ماله، قال له اختر وأنا أشاطره بطيب نفس. هذا العمل إنما فعلوه ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، ولهذا خلد الله للأنصار هذه المأثرة العظيمة التي بقيت قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا هو الفخر، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أن ينزل الإنسان عن ماله، أن يتنازل عنه بسخاء نفس، بل ويذهب إلى ما هو أعظم من ذلك، أن يقول له اختر إحدى زوجتي التي تريد فأطلقها، ثم إذا حلت تزوجها أنت بعد ذلك، لأنه جاء ليس له مال ولا زوجة، ترك كل شيء في مكة. وهنا أيضا يقابل هذا العرض السخي بعفاف وترفع، والعفاف والترفع عندما يكون مع الحاجة يكون أبلغ. إن الغنى عن الشيء لا به، إذا استطعت أن تعف عن الشيء وأنت محتاج إليه هذا هو العفاف، وأما إذا عففت عنه وأنت غير محتاج فهذا أمر ليس فيه كبير فائدة. فهذا مع فقره وحاجته إلى الأهل وحاجته إلى المال ماذا قال له؟ ورد في بعض الروايات قال له بارك الله لك في مالك وأهلك، لا أريد. قال لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ وهذا موطن الشاهد، هل من سوق فيه بيع وشراء؟ قال نعم، سوق قينقاع مشهور. فذهب غدا إليه عبد الرحمن رضي الله عنه، وكان عبد الرحمن تاجرا يعرف كيف يبيع وكيف يشتري. فذهب إليه فأتى بأقط وسمن في اليوم الأول، كسب شيئا اشترى به أقطا وسمنا فجاء به معه في المساء، ثم تكرر بعد ذلك غدوه ورواحه إلى هذا السوق حتى اكتسب مالا استطاع أن يتزوج به، فتزوج بكده وبعمله بيده رضي الله عنه، اكتسب مالا فتزوج. فما لبث أن جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أثر صفرة. الصفرة هذه كانت توضع على الثياب، ثياب تصفر بالزعفران وبعض العطور، يعلم منها أن الإنسان قد تزوج، عادة ما تفعل هذه بالنسبة للمتزوج. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أثر صفرة، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد حدث له أمر، فسأله، رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال له: تزوج؟ على سبيل الاستفهام، تزوج؟ يعني هل ما أرى علامة على الزواج؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت؟ يعني كم دفعت مهرا؟ قال: زينة نواة من ذهب. زينة نواة من ذهب، ما سرقها ولا استوهبها ولا أهديت إليه، وإنما من عمله وتجارته وكده. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاه. هذا إرشاد وندب، فإن الوليمة للعرس أمر مشروع مندوب إليه، لأن فيها إظهارا لنعمة الله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا يفرح الأصدقاء والأقربون ويأتون إلى الدعوة ويدعون له. دعاء الإنسان المسلم لأخيه له قيمته وله شأنه، فلذلك أرشده النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أولم، اصنع وليمة ولو بشاه. وهذا دليل على النهي عن التفاخر والتكاثر في شأن الولائم. وقد رأى بعض العلماء أن الوليمة واجبة ولو بشاه، ولكن هذا الأمر يعارضه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولم على بعض نسائه بمدي شعير، وأولم على صفية رضي الله عنها بحيث فيه تمر وسمن. فالمهم ليس نوع الوليمة، ولكن المهم الإيلام نفسه. لا بد من أن يولم الإنسان بشيء، أن يظهر هذا وأن يستبشر ويفرح وأن يدعو أصدقاءه وأحباءه وإخوانه المسلمين المحتاجين، يدعوهم لهذه الوليمة ليأكلوا ويفرحوا ويدعوا للمتزوج. والشاهد من هذا الحديث كما قلنا أن التجارة، أن البيع والشراء أمر مشروع، وقد أقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه عبد الرحمن بن عوف. وهذا هو السبب في إيراد المصنف رحمه الله بهذا الحديث في كتاب البيوع، ليدل به على مشروعية البيع في هذه الشريعة المطهرة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. وهذا الحديث حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، فيه بيان لأهمية الاحتراز عن الشبه، فإن أمور المعاملات وأمور البيع والشراء تكون عرضة للشبه، وقد يندفع الإنسان بغير ترو أو بغير تحر في سبيل تحصيل الكسب أو في سبيل تكثيره، وهو يعلم أن هذا الأمر ليس من الحلال البين، أو يعلم أن فيه نوع شبهة. فلذلك بين لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ما ينبغي لكل إنسان مسلم أن يحرص عليه في أمور الكسب من توقي الشبه، حتى ولو رأى في ذلك مصلحة ظاهرة، حتى ولو رأى فيه مغنما كبيرا عليه أن يتوقى الشبه. وهذا أصل عظيم في الدين، أن يتقي الإنسان المسلم الشبهات. لماذا؟ لأنه إذا اجترأ على الشبهات استسهلها، استسهلها. هذا الأمر فيه شبهة، هذا الأمر مشكوك في حله، هذا الأمر مشكوك في جوازه، يجترئ عليه مرة ومرة ومرة، قد يقوده ذلك إلى الوقوع في الحرام البين. فمن اجترأ على الوقوع في الشبهات كان حريا به أن يقع في الحرام البين. ومن عف وكف عن الأمور المشتبهة، إذا رأى الشبهة أحجم عنها، كان حريا به أن يبتعد عن الحرام البين. الجزاء من جنس العمل، ولهذا كان من صفة المقربين من عباد الله، من صفة الصالحين، أنهم يتركون ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس، يتركون المباح خشية من الوقوع، أو بعض المباحات من غير تحريم لها، لكن من باب الورع والعفة حتى لا يقعوا في الأمر الحرام. ولكن أقل ما ينبغي للإنسان المسلم أن يعف عن الأمور المشتبهة حتى لا يقع في الحرام. وقد شبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر، أمور الشبه، في الإحجام عنها وفي الإقدام عليها بالحمى. الحمى هي الأرض المحجورة التي يمنع رعيها والدخول إليها إلا لأناس مخصوصين، يمنع رعيها والدخول إليها من العام، من عامة الناس. فهذه الأرض إذا رعى راع حولها، أدام الرعي حول هذه الأرض، لا يأمن أن تدخل بعض مواشيه إلى الحمى في غفلة منه فتأكل منه فيقع المحذور، لأنه يرعى حول الحمى. لكن إذا نأى بنفسه وابتعد، لم يرعى حول الحمى، آمين من دخول مواشيه إلى هذا الحمى، فيأمن بعد ذلك من المجازاة ومن العقوبة. كذلك من يعاقر الشبهات هذه حاله كحال الراعي الذي يرعى حول الحمى، لا بد أن تدخل بعض مواشيه إلى الحمى في لحظة من اللحظات أو في يوم من الأيام. هذا الذي يتعاطى الشبهات لا يبعد أن يقع في يوم من الأيام في الحرام البين. أما الذي ينأى بنفسه ويبتعد عن هذه الأمور المحرمة المشتبهة، فإنه يأمن بذلك بفضل الله من الابتعاد، يأمن بالابتعاد عن الأمور المحرمة يقينا. والنبي عليه الصلاة والسلام بين حمى الله، هل لله أرض مخصوصة يمنع من دخول الناس إليها؟ لا، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون وخلق ما فيه للبشر، للخلق، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لمصلحة البشر، هو غني عن ذلك. لكن حمى الله في هذا الكون ما هو؟ محارمه، الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى هي حماه، فلا يجوز لأحد أن يقترب منها، لا يجوز لأحد أن يقترب منها. وهذا الحديث أيها الإخوة أصل عظيم من أصول الدين، يجب أن نفقهه وأن نحكمه في حياتنا وتصرفاتنا. ولهذا عده بعض العلماء رحمهم الله رابع أربعة أحاديث يدور عليها الدين كله، يعني فقه هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي معه تدل على أطراف الدين، فمن فقهها واستمسك بها أمن في دينه. وقد نظم هذا بعض العلماء فقال: عدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، كلام المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. عدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات، وهو هذا الحديث، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: اتق الشبهات واذهب واترك ما لا يعني. اذهب إشارة إلى الحديث، اذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس، اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. اتق الشبهات واذهب واترك ما لا يعني واعملن بنية. أربعة أحاديث قالوا إنه يدور عليها مدار الإسلام، كل الأحكام تتصل بها من قريب أو بعيد. فاتق الشبهات، هذا هو الحديث الأول، حديث النعمان بن بشير. وازهد إشارة إلى الحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، واترك ما لا يعني، إشارة إلى الحديث الصحيح. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. واعملن بنية، إشارة إلى الحديث الصحيح، حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. على كل حال، يعني هذا القول من العلماء رحمهم الله الذين جعلوا